قاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب البيوع أو فصول كتاب البيوع أيا كان. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها ذكره الحافظ، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. هذا الحديث له روايات كثيرة، ومع كثرة الروايات إلا أن كل رواية فيها من روايات فيها نقد عند علماء الحديث نتيجة تضعيف بعض الرواة، تجريحهم، تضعيفهم، بعض فيه علل، فيكون فيه يعني بعضهم يجعل رواية منه منكر، منكرة، حديث منكر، وبعض يقول الإسناد فيه ضعف، عدة روايات حقيقة. ولكن كثرة هذه الروايات والمتابعات جعل بعض أهل العلم أن يرفعوا الحديث إلى درجة الحسن، وهذه يعني لأن الحديث كل رواية لو تتبعنا كل رواية تجد فيها كلام عند العلماء وفيها تضعيف، لكن كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم نقول بعض المحدثين رفعوا بهذه المتابعات الحديث إلى درجة الحسن، لا سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول. وهذه مسألة دائما نبينها أحيانا إنها ليست كثيرة، يعني هناك حديث يتكلم فيها المحدثين ولا أهل العلم يثبتون أن فيها ضعف في بعض الروايات، لكن تجد إن كما يقال هذه الجملة كده تلقى أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول. قد ذكر الطحاوي ذلك وقال وقد عملوا به، فهذا قوة حقيقة لاستدلال بهذا الحديث، وهي قاعدة حتى جعلها قاعدة بعد ذلك فقهية الخراج بالضمان. مقتضى النظر الفقهي أن يقوي هذا المعنى، والنظر الفقهي كما سنبين في معنى الحديث يعني أثرا ونقول وناظرا، قالوا أثرا الروايات تصل للحديث يعني ترتقي للحسن من كان فيها ضعف. أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول وعملوا به في غالب في كل المذاهب، عملوا به في حالات كثيرة أصالة. والنظر الفقهي كما يقول من باب النظر يبين القوي أن الخراج بالضمان يعني الثمرة التي تأتي نتيجة استخدام المرء لأي شيء كما سيأتي معنا اشتراه وبقي عنده بقي عند المشتري فترة ثم وجد به عيبا وكان قد استنفع، اشترى سيارة مثلا وركبها شهر وبعد شهر وجد فيها عيبا كان موجودا قبل الشراء، فمن حقه الرد بالعيب. طب استعمال السيارة لهذا الشهر، قالوا الخراج بالضمان، كما أن السيارة في ضمانه لو تلفت كان لا يستطيع أن يردها إلى البائع، وبالتالي فله بما هو يضمن هذا الشيء فله حق الاستنفاع به. رجل عنده مثلا شاه وجد بها عيبا مثلا أو شيء أو بقرة بعد فترة كان قد حلبها واستفاد منها، قالوا الخراج بالضمان أصالة. ورجل اشترى غلاما عبدا كما كان من قبل أقام عنده بعض الوقت ثم وجد فيه عيبا فأراد أن يرده وقد استفاد منه خدمه ويعني يخدمه ويفعل له أشياء، الخراج بالضمان. وهذا هو أصل الحديث، أصل قصة الحديث هذا أن رجلا اشترى غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغل غلامي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. فهذا معنى هذه قصة الحديث، وهذا معنى الخراج يعني الشيء اللي بيخرج، الفوائد المنافع اللي محصلها المرء من العين. افترض ان واحد اجر شقه وبعد ان اجرها ودفع فيها وجد انه ان الشقه ليست للمستاجر المؤجر اصلا وفي نزاع واخرجه الرجل من الشقه قال هذا ملكي وغير ذلك وعاد عليه واخذ المال منه. طب استنفع لو قلنا يعني بذلك بهذا الوقت نعم له الاستنفاع لقلنا الخراج بالضمان. ثمرة الشجر قلنا بعض قالوا حتى نتاج الحيوان أصالة كمان يكون له الانتفاع بالدار بالدابة بالسيارة بالدار كل هذه هذا الانتفاع الذي كان في الفترة التي لم يعلم فيها العيب وأراد أن يرد بعد ذلك فليس له أن يعوض البائع إذا رد هذه السلعة بما استنفع بها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يعني بالضمان هنا بسبب الضمان الخراج ده سببية يعني كأن الخراج مستحق بالضمان هذا معناه مقابل الضمان الخراج الذي خرج منها واستنفع به المستأجر أو المشتري أو غير ذلك مستحق بسبب الضمان بسبب أنه ضمن هذه السلعة كفلها التزم بها وأحيانا كمان يكون فيها مؤنة أنه ينفق عليها واحد عنده شاة ينفق عليها بقرة وجد عيبا أو وجد سيارة عادي يعني يعمل صيانة إلى أن اكتشف أن فيها عيبا خطيرا لم يكن موجودا أو كان موجودا قبل الشراء. فنقول أن هذه كلها يأكل النتاج الذي حدث والفوائد حقا له بسبب الضمان الذي كان له في هذه السلعة. طبعا هذه كلمتان لكن حقيقة من جوامع الكلم لأن الخراج بالضمان يعني كلمتين فقط كلمتان لكنها اشتملت على معاني كثيرة جدا وهي دي قاعدة فقهية عند الفقهاء بل قاعدة ثابتة يعني قاعدة ثابتة وقاعدة أصلية مش فرعية كمان يعني أو مستقلة كما يقال عند بعض العلماء ولا فروع كثيرة. كل اللي قلناه الآن يعني إن المرء يشتري سلعة ثم يجد فيها شيئا وقد استنفع به اشترى ماشية فحلبها أرضا فاستعملها سيارة فركبها دابة حمل عليها وأراد أن يردها بالعين يرد العين المباع بالعين ويأخذ الثمن نعم هذا له ولا شيء عليه فيما انتفع به ولا شيء عليه فيما انتفع به. فهذه قاعدة مهمة جدا قلت تلقاها أهل العلم بالقبول وعملوا بها حتى بس أن بعض الناس للأسف وهذا بقى الذي نتكلم عنه يأتي يقول الحديث حديث ضعيف يهد لك ويهدم لك. وهذه طبعا قصة النظر لبعض طلاب العلم في أنه مثلا منشغل بالحديث فقط أو يقرأ الحديث فيقول عليه ده فلان قال أنه ضعيف وفيه راوي منكر أو راوي ضعيف أو راوي مجروح فيه كذا والرواية الأخرى كذا والرواية الأخرى كذا. وهذا البعض صنع بعض الطلاب الحديث فقط بدون التفقه في كلام العلماء ويأخذ كل رواية منفصلة وهذا ليس العلم الصحيح في تناول المسائل. لابد أنك تنظر لكلام المحدثين وعلماء الحديث ككل وأيضا تنظر لكلام الفقهاء في هذا الأمر. فقد تجد نعم الحديث كما قلنا هنا ضعيف لكن انظر إلى العلماء قالوا أن أهل العلم تلقوه بذلك. تلقوه بذلك فنقول هذه دل قلنا النظر الفقهي بيناه الآن هو اللي ظهر لنا في التطبيق إن النظر الفقهي بيقول أنا ضامن للشيء فالثمرة التي عنده والفائدة تعود علي في هذا الأمر. إذا أثرا ونظرا الحديث ثابت. طبعا له أمور كثيرة لذلك أنا بقول ليش هذه المسألة بأكد عليها أحيانا إن بعض الطلاب العلم أيضا في مسألة لا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فقالوا الحديث ضعيف وسكتوا عن ذلك وهذا الكلام ما يستقيم ما يصح أن يقوله يعني حقيقة يعني غواص يعني أو مش غواص يعني ملم بالمسائل بكلام الفقهاء. ما هو ليس بجديد أن الحديث نعم الروايات التي فيه ضعيف فيها ضعف التي جاءت فيه لكن لما تنظر لكلام العلماء إمام أحمد يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه كتب هذا الكتاب لعمر بن حزم لو فيه جزء من الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر وتجد علي بن المدينة يقول هذا الكلام وتجد الشافعي يقول هذا الكلام وأئمة أساطين من أهل العلم أساطين من أهل العلم يقولون عن هذا الحديث أن الأمة قد عملت به وتلقته بالقبول، مع ضعف الإسناد، مع ضعف الإسناد، هل يمكن أن يأتي أحد ويطرح كلام العلماء هؤلاء ويقول حتى لو صنعته الحديث ما أنت ما أتيت بجديد؟ ما هم هؤلاء قالوا أن الحديث تكلموا فيه سندا، يعني ما أتيت أنت بشيء جديد حتى تتكلم كأن الحديث أنت يعني أنت أخرجت العلة لنا فيه. لا، العلماء قالوا هذا الكلام، العلماء الحديث من قبل، لكنهم الذين قالوا أيضا نحن لنا نحن لأن الأمة تلقت العمل، تلقت هذا الحديث بالعمل والقبول، مع أنهم يعلمون أن الروايات التي وصلت إليهم فيها ما فيها من الكلام، لكن مستقر أن هذا كان عملا من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فوصل لأئمة المذاهب أيضا هذا الأمر فعملوا به لذلك. فلا يصح أن يأتي أحد ويقول أصل الحديث ضعيف ويسكت عن هذا الأمر كأنه كده خلاص انتهى الكلام. أين كلام العلماء الحديث نفسهم؟ لذلك أنا حقيقة، وهذه لابد أن يعني أبينها وبينتها من قبل، الإنصاف في العلم عزيز، لذلك أنا أشير لهذه لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعنه، طبعا في هذه المسألة له رأي مخالف للجمهور معلوم، لكنه ما استطاع أن يتكلم في مسألة الحديث، هو يعني ما استطاع أن يقول هو من إيش صنعته الحديث ويعلم أن الحديث فيه يعني الكلام في عند المحدثين فيه مش جديد، لكنه ترك، ما استطاع أن يقول أن الحديث ضعيف فلا أعمل به. ليش؟ لأنه عالم يعلم أنه حتى لو الحديث فيه ضعف هذا فيه رواية، لكنه عنده جانب آخر أنه يعلم العلماء، العلماء والأئمة عملوا بهذا الحديث وتلقوه بالقبول، ففقط تكلم في الحديث من جهة أخرى أن الطاهر معناه، وبدأ يتكلم حتى أننا ندخل في هذه المسألة تكلمنا فيها بتفصيلين من قبل، لكن أنا اللي أريده هنا إيش؟ أبين هنا الفارق، هنا لابد أن فارق بين عالم وعالم، أو بين طالب علم وطالب علم. صنعته الحديث ما وقف وقال الحديث ضعيف وسكت، لا، لأنه يعلم أن هو المسألة مش علم مصطلح حديث فقط، يعلم كلام الفقهاء في هذه المسألة، وبالتالي هو ما استطاع أن يقول أنا أرد لضعف الحديث. ليش؟ لأنه هي محجوج بكلام أئمة الحديث من قبله بأنهم يعلمون ذلك، ومع ذلك نقلوا العمل به، لكن هو أراد أن يتكلم في معنى مفردات الحديث والكلام يعني مبسوط في أماكن أخرى. لعلي أطلت هذه المسألة، لكن هذه مسائل من المهم التي نحن نتدارس، أن ننظر لكتب لكلام الفقهاء ولا نأخذ المسألة هكذا كده الحديث ضعيف ونرد المسألة، خاصة لو كان حكما هاما في الشرع، وكل أحكام الشرع هامة لكن حكما يعني له ثقل ووزن، أو كانت قاعدة من القواعد كما نحن معها الآن، فيأتي أحد كروات يقول لا أصل الحديث اللي في رواتها ضعيفة فالعمل في هذه القاعدة لا يصح. فهذا فقط ما أردت أن أنا أبينه. ندخل للحديث الذي يليه. وفي إيش؟ يعني لا إشكال إنه ممكن كان تكتب الكنية واكتفي الأمر يعني أو شيء، لعل هذه إشكال موجودة في المجموعات أصلا، فتحنا هذا الباب. أنا ما أدري خرجت الأخت أو الأخ اللي كان موجود ولا استجاب لكلامكم. طيب، عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. هذه الحديث هذا المشهور طبعا عند العلماء في مسألة تسمى حكم تصرف الفضولي، حديث عروة البارقي رضي الله عنه. هو عروة بن الجعد، ويقال ابن أبي الجعد البارقي. وبارق هذا جبل كان ينزله الأزد، وقد استعمل هذا الصحابي الجليل استعمله عمر رضي الله عنه في قضاء الكوفة، وقد نزل الشام بل حضر فتوح الشام أيضا. وهذا الصحابي له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث أيضا قبل أن ندخل، له روايات هو لم يذكرها بالكلية بالأسانيد، طبعا هو مذكور عند أبي داود الخمسة، يعني ذكر أبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي أيضا. وقال الحافظ إن إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو في إشكالية في بعض الروايات إن قال فيها سمع الحي يخبرون، يعني قبيلة عروة يخبرون، قال الحي، فبعضهم قال إن هذه تقدح في صحة الإسناد الحديث، والبعض قال الحي مجهولون، وبالتالي هذا يقدح في سند الحديث يضعفونه. ومنهم البيهقي حكم على هذا الإسناد بالانقطاع نتيجة هذه الجملة، وبعض المحدثين قالوا بذلك أيضا، والبعض قال لا، بل رواية الأهل الحي تؤكد صحة الحديث، لأن أهل الحي يمتنع تواطؤهم على الكذب. لذلك الحافظ قال، يعني قال بالاتصال هذا الحديث. وأيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا قال إن هذا مبهم لا يضر، مبهم لا يضر، لأن جماعة من أهل الحي أو من القوم، فيعني فيه دلالة على عدم الانفراد يعني، فقال هذا الإبهام لا يضر. الحافظ هنا بعض أهل العلم الشراح تتبعوا قول الحافظ، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، قالوا هذا وهم من الحافظ، لأن البخاري روى الحديث وساقه بلفظ الحديث عن طريق شبيب بن غرقدة في كتاب المناقب. والغريب أن الحافظ ساق نفس الحديث مرة أخرى هذا عند في باب الشركة والوكالة، وسيأتي معنا، ونسبه أو يعني رواه عن، وقال رواه البخاري في أثناء حديث، وقال سأسوق اللفظ هناك. فكان البخاري وهم، الحافظ وهم بأن هنا أنه قال أنه أن البخاري ذكر ولم يسق الحديث، لا، وساق الحديث البخاري في كتاب المناقب، ونفس الحافظ بعد ذلك أشار إليه. هذا الحديث بعض العلماء ضعفوه، ومنهم إمام المذهب عند إمام الشافعي قال، سيأتي معنا في التفصيل أن في خلاف حكم البيع الفضولي وشرائه أيضا، فقال لو صح الحديث لقلت به. نقل ذلك من دايما طبعا اللي بينقل هذا الكلام البيهقي عن اللي هو اللي تتبع، هو الذي له المنة كما يقال في تتبعه لبعض الأحاديث التي تكلم فيها الشافعي، قال لو ثبت الحديث لقلت به. يعني هذا معنى ان يبدو ان وقت ما حقق الشافعي روايات الحديث لم يسكت عنه الحديث، لان طبعا المعلوم عندنا في المذهب ان احنا نرى بطلان تصرف الفضولي، ولكن هذا في المذهب، مع أنه كما سأبين تفصيلا إن شاء الله أن ما نقل عن الرافعي والنووي الشيخان أنهم قالوا التوقف حتى يجيز البائع أو لا يجيز، يعني لم يقولوا أن عندنا قول قديم سأبينه، قول القديم بالإجازة بالتوقف على إجازة البائع، والجديد اللي هو بالبطلان، والجديد له قولان، قول يوافق القديم في المذهب الجديد، وقول في الجديد اللي هو البطلان، وفي القديم يعني في قول قديم بالتوقف، اسف باجازه البائع الموافق او اجازه صاحب المالك يعني صاحب المال، وقولي في الجديد لا بالبطلان، لكن الجديد لنا قولان بقى، قولي بالبطلان وقولي وافق القديم، الاثنين منسوبين للمذهب. لذلك اللي نقل الازهر عن الشافعي عن الرافعي والنووي التوقف على اجازه صاحب المال عنهم هما، مع ان المعتمد عندنا في المذهب هو البطلان في الجديد. طيب هذه سأفسرها الان، لكن انا قصدت انه ايضا الشافعي علق الحكم، وهذا بقى الذي نبينه عشان تفهموا الفارق. مش اقصد شيء الفارق، لان ممكن بعض يقول طب الشافعيه كيف يقولون ببطلان البيع والحديث ده موجود، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يبين لك هذا ليس ردا للسنه. كيف والامام الشافعي هو يعني امام اهل السنه، وهو الذي يعني نصر السنه بشهاده العلماء، لكنه لما كان الحديث عنده لم يصح فعلق الحكم على ثبوت الحديث. فلما تبين بعد ذلك ان الحديث يرتقي للثبوت فيصح ان نقول ان الحكم كما سنوين في الترجيح، وهذا يبين ان هذا ليس مضاده لما جاءت السنه، ان الائمه كلهم لا يمكن يخالفوا السنه عن قصد، لكن هذه من صور المخالفه هنا لتظهر لك انه لم يثبت عنده الحديث، لذلك علق الحكم على ثبوت الحديث. طيب ما هو الفضولي؟ الحديث طبعا الحكم اللي فيه اللي ظاهر في الحديث اولا جواز تصرف الفضولي اذا كانت المصلحه في جانب الموكل، وان لم يعني يوكل في ذلك. ما هو الفضولي؟ الفضولي عند الفقهاء من يتصرف في حق الغير بلا اذن شرعي. ليش قلنا اذن شرعي؟ لان قد يكون بلا ملك او بلا ولايه، يعني لذلك انا قلت بلا اذن شرعي. البعض يقول فيما لا يملك يجعلها في الملك فقط، لكن هو صحيح نقول كده بلا اذن، بلا يعني اذن شرعي، حتى يكون هو لا يملك اصلا الشيء وليس له ولايه عليه. سواء كانت التصرف ده ايه، بيع، اجاره، رهن، هبه، كل هذه من العقود والتصرفات. فهذا هذا هذا تصرف في حق الخير بلا اذن شرعي. اذا اشترى شيئا بمال صاحبه ولم ياذن له الصاحب ان يشتري هذا المال، طب ايش حكمه؟ قالوا عندنا ظاهر من الحديث ان هذا الشراء موقوف على اجازه صاحب المال. اذا وافق واحد معاه فلوس لصاحبه، عمرو مع مال لزيد معاه، فاشترى له به شيء. طيب هذا الشراء اشترى بمال زيد، وما زيد لم يوكله ولم يأذن له بذلك، او مثلا كان أذن له انه يشتري شيء وما لم يجده فاشترى له شيء اخر. طب هذا الشراء صحيح ام غير صحيح؟ طبعا دي اقوال. هنا الحديث يبين كأن الشراء صحيحا ويكون موقوفا على اجازة صاحبه. إن صاحب المال أمضى التصرف صح ذلك، وإن لم يمضي التصرف لم يأذن إيش يبقى لا يصح هذا التصرف، ويضمن طبعا الفضولي فيما فعل. طب إيش القصة؟ القصة أصلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العروة البارقي رضي الله عنه درهما، ولا إيش، دينار أنا آسف، دينار ليشتري به أضحية. انتبه، أضحية أو شاة، طبعا في فائده من كلمه اضحيه ستظهر لنا، او شاء. ايش اللي فعل عروه رضي الله عنه؟ ذهب الى السوق فاشترى بالدينار شاتين. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه شاة واداله دينار، اعطاه دينار فاشترى شاتين، يبقى الشاة الثانيه مش مأذون له بها اولا، ومأذون بيشتري شاة واحده، كان ممكن يشتري شاة بنصف دينار وينتهي الامر، هو اشترى شاتين بإيش؟ بالدينار. ثم إذا الشاة الثانية لم يأذن له بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم باعها بعد ذلك بدينار، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة. يبقى اشترى أولا شاة ثانية فضولية، ثم باعها بايعا فضوليا لان لا يملكها ولم ياذن له ان يرسل. هو قال له اشتري اضحيه او شاه فقط. طيب راجع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هو مناط المساله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل معه؟ اقره، بل زياده على ذلك دعا له بالبركه في بيعه. قالوا فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. الله اكبر. اصابته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. طب هذا يدل عندنا ايش؟ ان النبي اقره، اقره على هذا البيع. ولو كان البيع والشراء شراء وبيع باطلا ما كان يقر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ارجع اخطات وهذا البيع باطل لا يصح فرجع البيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ادري انس ام بلال، انس تقريبا لما اكل له من تقدم له من تمر من التمر خيبر، لما قال فكل تمر خيبر مثل هذا، قال لا يا رسول الله انما نبيع الصاع من الجنيب بصاعين من الجمع، قال او عين الربا ردوه، لان هذا ربا بيع باطل لابد ان يرد. هنا لو كان البيع باطلا لامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده ورد الشاة، دل ذلك على ان العقد صحيح. هذه المسألة المهمة في المال، دل ذلك على ان العقد صحيح وموقوف على الإجازة، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، فبين ذلك انه رضي بذلك. طيب هذا القول قول من؟ الذين قالوا هذا قول الأحناف او الإمام أبي حنيفة وقول الإمام مالك، رواية عن الإمام مالك وهي المذهب عند الإمام مالك أيضا، وهو المذهب هذا يعني قول، نستطيع أن نقول أن هذا قول الحنفية وقول المالكية الاثنين قالوا بذلك، قالوا بصحة البيع الفضولي لكنه يتوقف على إجازة المالك. القول الثاني أن تصرف الفضولي لا يصح، يعني قالوا ليش؟ قالوا الموكل اللي وكل الوكيل لم يرضى انه يفعل منه ذلك، حتى لو اداله مال يشتري سياره اشترى له شق او سياره في شيء فلاني اشترى له حاجه ثانيه، فقالوا هذا تصرف الفضيل لا يصح لانه خالف قول الموكل الذي قاله له او وكله فيه، او حتى لو لم يكن وكله فقال هنا ايضا لا يصح. ليش؟ لانه استدلوا بحديث حكيم بن حزام قالوا لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في ملكك ولا حيازتك، والبيع كالشراء، فاشترى بالمال ما ليس بماله الذي بالمال الذي لا يملكه ما لا يحق له، ثم باع ايضا كمان لو باع تصرف لذلك، او التصرف الفضولي قد يكون بالشراء وقد يكون بالبيع، فلو اشترى يبقى تصرف في المال وهو ملك غيره، ولو باع فباع ما لا يملك أيضا، فإذا الفضولي يبيع ما ليس عنده سواء باع أو اشترى ما ليس عنده وما لا يملكه، فقالوا هذا البيع بيع باطل. طب هذا قول من؟ هذا قول الشافعية، والصحيح من مذهب الأحناف الحنابلة آسف، يعني قول الشافعية المنصوص في الجديد عندنا، وقال به أيضا الشيرازي رحمة الله عليه في المهذب قطع به، وجماهير العراقيين عندنا والأكثرون من الخراسانيين قالوا بهذا القول، طبعا نقل النووي في المجموع ذلك، وبعض القول القديم عندنا بقى في المذهب الشافعية قالوا بالانعقاد وموقوف على إجازة المالك، موقوف على إجازة. ظاهر كلام الشيخين عندنا في المذهب الرافعي والنووي على قول الوقف أن الموقوف الصحة، وهذا ظاهر كلامهم، مع أن المعتمد عندنا البطلان في الجديد، القديم طبعا قوله كما قلت، كذلك هذا الصحيح عند الشافعي عند الحنابلة أنه المذهب عندهم عدم صحة بيع الفضولي، وأكثر أصحاب الحنابلة على ذلك. طبعا واستدلوا قلت بلا بتبع ما ليس عندك، وهذه المسألة، والقول الأول طبعا استدلوا بحديث الباب أصالة، الراجح في ذلك والله أعلم هو القول الأول، وهو القديم عندنا في المذهب وتقريبا كما قلت انه ظاهر قول النووي والرافعي في التوقيف التوقف او التوقيف يعني حتى بجازه البائع او جازه المالك قوله موافق للمالكيه والاحناف ويؤيد طبعا حديث الباب الذي معنا. حديث الباب يثبت ذلك. حتى لو كان النظر الفقهي نعم لا تبع ما ليس عندك او كذا، لكن نقول الحديث اصل الان كان هذا استثناء ان تصرف الفضلي موقوف على اجازه المالك. طب نقول ليش هو ممكن يكون؟ قالوا لان فيه مقصد من مقاصد الشريعه. ان كان تصرف الفضلي فيه النفع والمصلحه للموكل ممكن يمر ويقبل ما دام الموكل قبل ذلك، ما دام الموكل قبل ذلك، وهذا من باب النصح. لذلك هو لا يخالف مقاصد الشريعه، هو نعم هو باع ما ليس، هو موكل لكنه تجاوز في التوكيل. فطبعا وهذا لذلك ده اللي جعل القول الثاني يقولون هو تصرف فيما لا يملك كيف يبيع، وتعلقوا جدا بحديث حكيم بن حزام. قلنا لهم طيب نعم الكلام معكم في ذلك، لكن في صوره الان جاءت فيها الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقره وقد ثبت، فكيف لا نستثني هذه الصوره ونقول بانه المساله لو كانت تصرف من الفضولي في مصلحة الموكل وأقره فيقر على ذلك، والذي جعلنا نقول به ليس نظرا فقهيا، لا ده أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل الشافعي يقول لو إن صح الحديث قلت به، مع أنه قد يخالف نعم النظر الفقهي وقد يخالف أحاديث أخرى كحديث حكيم بن حزام وغير ذلك، لكنه علق المسألة عن ثبوت الحديث، وقد نقل ذلك الحافظ إن صح الحديث قلت به. وهذا نقول الصحيح الراجح ان الامر موكول نعم الى الموكل او الى المالك، ان اقر التصرف يصح وان لم يقر فلا يصح هذا التصرف. الحديث فيه فوائد اخرى. حول القتل طيب قلنا الحديث هذه فيه فائدة عظيمة جدا حقيقة، كثير من الناس يتكلمون عنها بالذات في مسألة البيع والشراء اللي هي مسألة الربح. هذا دليل على أن الربح ليس له حد معين في الشرع عندنا، هو رزق من الله كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال في جزء من الحديث آخر قال دع الله دع دع دع الله دع الله دع الناس يرزق الله بعضهم بعضا، دع الناس يرزق الله بعضهم بعضا. فهنا انظر عروة رضي الله عنه اشترى بالدينار شاتين، يعني الشاب كام؟ بنصف، ثم باع واحدة بدينار كامل، يعني كسب 100%. ده مش كسب، ده كسب 100% في ظرف مثلا ساعة زمن أو شيء في السوق، هو بس دخل السوق اشترى اثنين بدينار ثم باع واحدة بالدينار ورجع بالدينار والدرهم. ما في أفضل من ذلك، ربحه 100%، رجع بأصل المال ومعاشها كمان أصالة. فقلنا أن هذا يدل لإيش؟ على أن الشرع لم يحجر واسعا ولم يلزم التجار بحد معين من الربح. بعض الناس يظن يقول لك ده كسبان فيها 100% 50% 30% 40%، إيش الإشكال؟ أو أني مثلا أنكر عليه ده دع له بالبركة، ما دام المسألة عن تراضي وليس فيها غبن ولا تدليس ولا احتكار ولا شيء ولا استغلال للناس، يعني كما تكلمنا من قبل بقى في مسألة الغلاء والاحتكار، والمسألة تخضع لعرض وطلب، فلا حرج إن يشتري السلعة بثمن رخيص ثم ترتفع الأسعار فيربح فيها كثيرا، وقد يشتريها العكس يشتريها بثمن عالي في وقت الغلاء ثم ينزل سعرها بعد ذلك. هذه الأمور كلها ربح التجارة هكذا، لأن هنا عروة كما بينا ربح الضعف ويبين ذلك ان لا انكار على احد بذلك، بل لا انكار ان يبيع السلعه بسعر بثمن ويبيعها بثمن اقل او بثمن اكثر، عرض وطلب لا اشكال في ذلك. ف بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قلنا بالبركه وبارك له في ذلك. المهم يكون هناك رضا وعدم غش وتدليس بين البائعين. طيب في مساله اخرى ايضا مهمه تفيدنا من الحديث في الاضحيه. انتبهوا هنا، متى تتعين الاضحيه؟ متى تكون هذه الاضحيه معينه وتخرج من ملك المضحي الى ملك الله عز وجل، وهي اصلا من ملك الله وتعود؟ يعني لما يعينها اما لفظا او يعينها فعلا بان يذبحها. لكن لو مجرد شراءها على انها اضحيه لا تتعين بذلك وممكن يبيعها، لان يحصل في احدى الروايات امر ان يشتري اضحيه او شاة، فاشترى بالدينار شاتين. طب ايهما الاضحيه؟ هو وكيله اشتراه من الاضحيه ثم باع واحده وابقى واحده. كل دوت لو كانت الاضحيه عينت لوقت ما اشترى وقال هذه اضحيتي ما يستطيع ان يبيعها خلاص، يبقى معنى ان انا اشتريها اروح اشتري من عند الجزار في وقت العيد مثلا شاه، وانا بشتري للاضحيه لكن لسه ما عينت اشتريتها. لو قلت هذه اضحيتي خلاص انتهى الامر، لكن اشتريت ولسه وما عينت. هنا الحديث يدل لنا على ان شراء الاضحيه ليس تعيينا له، مجرد الشراء مش تعيين، ولذلك ممكن يبيعها يبدلها يفعل امور اخرى. تتعين متى؟ باللفظ ان يقول هذه الاضحيه، او انه بالفعل انه يذبحها بنيه الاضحيه حتى علم التلفظ. وهذه مساله فائده مهمه جدا من الحديث. في جواز التوكيل في البيع والشراء، فائده اخرى مهمه جدا، الوكاله. من أين أتينا من الوكالة الجائزة؟ هذا الحديث أحد الأدلة، جواز أن يوكل في المرء أي أحد في البيع، يوكل أي أحد في البيع والشراء. وهذا فعلان النبي صلى الله عليه وسلم مع عروة البارقي، أعطاه المال ووكله في الشراء. والوكالة إما مطلقة أو مقيدة. مقيدة إنه يشتري شاة معينة، يشتري يعين ويقول له أنا سمحت لك بشراء الشاة فقط، بشراء سيارة، بشراء كذا. أو مطلقة يعطيه المال ويقول له أنا وكلتك تشتري لنا أي شيء ينفع نتاجر فيه ونربح فيه مثلا يعني، وهكذا. وممكن يقيده يقول أنا وكلتك تشتري من السوق الفلاني، ده له مال روح اشتري من سوق العبور، من سوق كذا المواشي، من سوق السيارات اللي في منطقة كذا. يبقى دي وكالة مقيدة، وهذه مهمة جدا أقولها لكم. ليش؟ خاصة تفريعا على اللي بيعملونا في العمل الخيري، يأخذون أموال من المتبرعين، وهذه فقه لابد يفهمونه. احيانا تكون الوكاله مطلقه، احيانا تكون الوكاله مقيده، فلا يتصرف الا في المقيد. بتحدث كثيرا في الحالات المرضيه اللي بيجمع عليها اموال، حاله وتنشر وتريد مال للعلاج فالناس يتبرعوا لهذه الحاله. الاشكال بقى ان احيانا بيمتلئ، يعني الوعاء يمتلئ فاصبح لا حاجه لمال وعندنا زياده. اللي تبرع لهذه الحالة مقيدة. بيحدث إشكال الآن عند المجمع المالوية دايما، نقول طب أنا أرجع المال للناس إزاي؟ أنا لا أعلم، كل واحد بيبعت على رقم التليفون ولا الهاتف المبلغ وأنا لا أستطيع. نقول هنا لابد طبعا، وقلت مرارا، اللي بيتصدر في عمل ما له لابد أن يتعلم أحكامه الفقهية، وإلا قد يقع هو يريد الخير يقع في الإثم. فأنت لابد الآن إما يعني هذه لها اجراءات بقى، بس انا لو اريد اشيل في التطبيق اجراءات، ان مثلا التجميع هيكون عن طريق مجموعه معروفه الناس فيها الاول، فبالتالي يقدر يحط رساله على المجموعه هناك فائض من الاموال اما ترد لاصحابها وحد يبعت، لا مثلا نوجهها لكذا نريد تفويض، او من الاول يقول للناس سنجمع الزائد سنحوله لاي حاله اخرى مشابهه، الكل يكون موافق على ذلك. كل هذه اجراءات ممكن يفعلها المرء في مساله الوكاله. والا لو كانت الوكاله مقيده فاحنا عنده اشكاليه في التنقل هذا المال من مكان لمكان. هذه صور من مساله الوكاله المقيده التي لابد ان تراعى. ال- ال- ال- ال- كذلك بعض الناس تعطيك اموال تقول لك انا اريد تعطيها لمرضى كذا او لفقراء في البلد الفلاني، ما يستطيع انك تنقلها او تحولها من مكان لمكان او من فقير لفقير او للاسره الفلانيه او لصنف معين من الاصناف او لناس اصحاب حالات غارمين السجناء مش عارف كذا. فهذا هذه وكالات مقيده لابد ان المرء يتقيد بها هو الوكيل ولا ينقلها. بعض الناس في بناء المساجد يجمعهم باموال على بناء مسجد، طب اللي متبرع للمسجد المسجد انتهى ياخذوا المال ويعملوا باي شيء ثاني، هذا لا يصح. كل هذه صور تبين مساله الوكاله، ولابد ان يراعى الوكاله المقيده بالوكاله المطلقه. في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع عروه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له، وحتى صار يعني كان يعني له البركه ظاهره في بيعه وشرائه بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا من حسن الخلق انه فعل شيئا لم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد لم يعنفه ولم يقل له لما فعلت او غير ذلك، بل بين له ودعا له ويعني اظهر له السرور فيما حدث. من صور التصرف الفضولي اللي هي ليست في البيع والشراء فقط، في النكاح غريبه هذه، لا حكم المفقود. تدرون حكم المفقود؟ رجل فقد متزوج وغاب سنوات مفقود لا يعلم عنه شيء، فبيرفع الامر للقاضي، وده موجود في كتب الفقهاء. القاضي على حسب بقى البلد او يعني القضاء اللي في كل بلد، بعضهم يجعلون مده المفقود سنه 3 سنوات 5 سنوات، المهم انه سيضطر ان القاضي يحكم بالتفريق كانه طلاقا، والمراه تتزوج غيره اصاله، المراه تتزوج غيره. فاولا هذا تصرف من القاضي، لان الامر في فض النكاح اصلا الاصل للزوج. فالمراه المشكله لو تزوجت والرجل ظهر بعد ذلك، هنا ايه اللي بيحدث بقى؟ هنا تصرف الفضولي، يعتبر القاضي كتصرف فضولي. الزوج هذا الاحق اولا بالزواج لان هو الزوج الاول. الزوج هذا اما يمضي النكاح الجديد، يقول خلاص وافقت ان المراه تبقى مع الزوج الجديد، قالوا وان شاء ابطل النكاح هذا ورد هذا النكاح وردت اليه المراه كانها زوجه له. ما الذي يفعل؟ الزوج اذا ظهر الغائب هذا جعلوا له كانه التصرف الفضولي، يعني القاضي كانه فضولي تصرف، لانه ممكن لا تعلق المراه ايضا سنوات، ويعني وهذه مفسده. لكن ان رجع اصبح هو الاصيل، فهو يخير بين امضاء النكاح الثاني او فسخه او رده يعني، وترجع المراه له بالنكاح الاول. وهذه صور من صور ايضا التصرف الفضولي، لكن في النكاح وليس في المعاملات. طبعا في لفتة عظيمة جدا أيضا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، حتى قالوا كان إذا اشترى التراب يعني ليس له قيمة التراب ده يربح فيه، وهذه يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وذلك من الفقه أنك تتلمس بعض الأحاديث التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصناف من الناس. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، والله ما أحوج إلينا ماذا يعني، جاء على وجيه على أن احنا في مسألة تحكيم وقضاء مع أناس، وكأن هذا الحديث يحتاج نبروزه ونرفعه للناس، سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. انظر دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت الان في البيع والشراء كنت سمحا تصيبك دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وما افضلها من دعوه تصيبك مع بعد الموت صلى الله عليه وسلم. نعم، لان قال رحم الله امرئ، كان النبي دعا لمن يكون سمحا في البيع سمحا في الشراء سمحا في القضاء سمحا في الاقتضاء ان يكون له هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قلت لك تتبع خاصه بعض ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض احوال الناس، كما قال فإن صدق وبينه بورك لهم في بيعهما. أردت البركة في البيع من النبي صلى الله عليه وسلم، صدق وبين في بيعك وشرائك، مش الآن تبيع الشيء وتخفي، أو تشتري وانت عارف أنك مش هتعرف تسدد ف... فتضر بالبائع وتقول له تقسيط، كل دوت ما يصح ما لم انت تعلم. فان صدق وبين الاثنين، صدق وبين بوري كلامه في بيعهما، تذهب بركه البيوع الان بسبب هذا الامر. طب اردته واردت تصيب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، والله ان فعلته لان المرء على يقين بان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه وصادقه، انك اصيبك البركه في هذه الامور. وانت بعض الناس لا يفقهون ذلك، بل وفي ناس تفقه وتتلمس هذه الاحاديث التي فيها ادعيه في بعض الحالات لتصيب المرء بذلك. طيب، هذا ما ادري، نقف عند حديث تاني من هذا الحديث. لو في اسئله ممكن معنا دقائق ونقف عند حديث مسائل البيوع الغرر، تكون بعد الصلاه ان شاء الله، يعني وان كان لسه في وقت على الصلاه عندنا هنا، لكن لو في اسئله ممكن ننتهي من الحديث هذا بعض اسئله واستشكالات حتى لا ندخل في الحديث الجديد الا بعد ما ننتهي من الصلاه ان شاء الله. أسأل الله عز وجل الشفاء للجميع يا رب إن شاء الله، لك وكل مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا جميعا يا رب وعافيهم. حتى لو بيشتري واحدة فهي معينة بالإفراد؟ لا، حتى مش مسألة في الاثنين ولا واحد، اشترى ما لم يعينها لفظا إن هذه أضحيتي وانتوى، لكن لم يعين، مش المسألة حتى لو اشترى واحدة، ما هو باع واحدة من الاثنين. لو كانت الاثنين ممكن واحدة يعني تكون أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أي واحدة اللي بعتها كان ممكن تكون أضحية، نبين النبي. لكن احنا نقول إن حتى لو اشترى واحدة من لم يعين باللفظ إن هذه خلاص الأضحية، أو يعينها يعني إن خلاص إن أضحية، يبقى له أن يتصرف. الوكالة جائزة في الدولارات؟ نعم، إيش الإشكال؟ الوكالة جائزة في كل شيء، إيش الإشكال؟ تجوز في الدولارات، واحد يوكل أحد يعني عنده دولارات يقول له خد الدولارات دي بيعها لي، أو اشتري لي دولارات، يدي له المصري يقول له اشتري لي دولارات ويذهب هو مكان الموكل، لكن طبعا بشروط يدا بيد. طيب، إن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شروط البيع وما نهي عنه. ذكر الحافظ عليه رحمة الله تعالى بعض الأحاديث التي تأتي معنا الآن، وهي كلها يجتمع فيها النهي فيها بسبب الغرر، وإن تعددت أنواع الغرر فيه لكنه كله اجتمع على أن هذه مسائل كما قالوا من بيوع الغرر التي هي منهي عنها. فذكر بعض هذه الأحاديث كما قلت، أو يعني يمكن غريبة الله عنه بعضها فيها ضعف، وإن كان الضعف في السند، لكن المعنى قد ثبت من أحاديث أخرى، ولعل الحافظ أتى بهذه الأحاديث لأن فيها كثرة مسائل الغرر، وإن لم تكن هي الأسانيد الصحيحة لكن ثبتت بعض هذه المسائل بأسانيد أخرى صحيحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائط، وعن ضربة الغائص آسف وهو الغواص. رواه ابن ماجة والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. رواه احمد واشار الى ان الصواب وقفه. طبعا الحديث الاول حقيقه حديث ابي سعيد الخدري هو ضعيف فعلا يعني، وفي شهر من حوشب وهو مسلم فيه. لكن قلت ان ضعف هذا السند له احاديث اخرى صحيحه تقوي المتن الذي جاء في هذا السند، وهذا ذكره البيهقي. قال: وهذه المناهي وان كانت في هذا الحديث باسناد غير قوي فهي كلا في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو في طبعا نهي عن الغرر حديث عام، وفي صور، هذه الصور في الاسانيد الحديثه في معنى بعض الاسانيد فيها ضعف، لكنها دخلت في معنى الغرر العام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ده الاول، حديث ابن مسعود ايضا فيه يزيد بن ابي زياد وهشيم الكوفي وضعيف، وعن صوعن المسيب بن رافع وهو لم يسمع من ابن مسعود ذلك، والصعيد الموقوف أصالة. يعني في إرسال ما بين كمان المسيب بن رافع وابن مسعود بينهم، والإمام أحمد أشار إلى الوقف فيه. المهم الحديث الأول والثاني يعني اشتملوا سويا على أنواع من البيوع الغرر، تقريبا 7 أنواع. والغرر قد تكلمنا عنه من قبل، أن فيه أكل أموال الناس بالباطل، فيه الجهالة، فيه يعني ما يؤدي إلى النزاع والبغضاء والكراهية بين المسلمين، ذلك جاء الشرع بالنهي عن الغرر، أن يغرر بالمرء، كما جاء في حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فكل الأنواع السابقة فيها غرر مسائل، لكن اختلفت الجهالة فيها. شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وهو اللي هو أن يبيع الحمل في بطن أمه، وهذا طبعا ممكن يدخل تحت بيع أيضا الملقيح اللي هو نهي عنه. طب هنا الجهالة منين؟ الجهالة أولا أنه صفة الحمل لا تعرف، طبعا كصفة أولا لا تعرف. طب هو إيش حجمه وشكله، يعني مواصفاته غير ذلك في الأنعام طبعا. طبعا أيضا جهالة الحياة، وهو يخرج حيا أم لا يخرج حيا، بل أصلا هل يخرج أم لا يخرج. وطبعا هذا كله يبقى لا الصفة ولا الحياة معلومة، اللي ممكن يخرج ناقصا فيه عيب، ولا يعلم هو ذكر أم أنثى، ودي ممكن تختلف القيمة في الذكر عن الأنثى، فدي جهالة أولا. يبقى النهي هنا من باب الجهالة، جهالة الوصف ممكن نقول أو الصفة يعني. والثاني تعذر التسليم، يعني النهي السبب الثاني في النهي كيف ستسلمه، مفروض قطع التسليم، ودي قلناها من قبل في مقدمة في كتاب البيوع من أول ما بدأنا المحاضرات هذه، قلنا هنا قدرة على التسليم، هنا في تعذر في التسليم في الحال. فالأول جهالة والثاني تعذر في التسليم. طيب النوع المسألة الثانية، بيع ما في دروع الأنعام، اللبن اللي في دروع الأنعام. طب علة النهي إن يقول له مثلا أنا بيعك اللبن اللي في الضرع ده بكذا، طب في جهالة في المقدار، ما كم اللبن هذا، كم كيلو، كم لتر، كم مكيال كيل. وطبعا هو اللي بيحدث انه بينظر للضرع فالايه ممتلئ، فكانه يقدر، ولكن اشكال انه ممكن يبقى لبن، ممكن يبقى سمن. بعضهم قال انه ممكن يبقى سمن، يعني ان الضرع سمين وليس فيه لبن، مش السمنه اسف الذاكره، فيكون هذا سمنة وليست لبن، ففي جهالة في المقدار هيؤدي إلى النزاع، ما يجي يخرج اللبن يطلع قليل، والشرع جاء بالنهي عن منازعات. ثانيا اللبن مش معلوم اللبن اللي خارج منها ده إيش جودته وصفائه وشوائب والحلاوة التي فيه، ولذلك هذه جهالة في الصفة أيضا. فجهالة في المقدار وجهالة في الصفة أيضا. لكن طبعا لو تم حلب اللبن وبيعه بعد ذلك لا اشكال فيه، لان هذا يصح ما في اشكال. المهم انه يشتري بعد ما خروج اللبن، مش يشتري اللبن الذي في الضرع بقيمه ومجهوله له، هذا ولا لا قلنا نبين فيه الجهاله. طيب بيع العبد هو ابق، وبيع العبد الأبق طبعا عدم القدرة على التسليم لأنه هارب، أصالة. طيب قال إيش تاني في شراء المغانم حتى تقسم، شراء المغارب حتى تقسم، اللي هو المغانم جمع المغنم، المغانم جمع مغنم، وطبعا الغنيمة اللي هي بتأتي من الجهاد، أموال الحق للمجاهدين. طب ممكن يقول إيه؟ كيف يكون هذا؟ يقول مثلا إيه، إن إحنا مجموعة المجاهدين غنائم الغزوة دي نبيعها للتاجر الفلاني بكذا مثلا. طب أين الناهي؟ لماذا؟ قالوا الجهالة. جهالة إيش؟ النصيب، وكل واحد عارف هيغنم كم، ما يعلم، جهالة المقدار. ثانيا باع ما لا يملك، هو لسه ما ملكش شيء عشان يبيعه، الغنيمة لسه ما ملكهاش، فبالتالي في جهالة في المقدار وفي باع ما لا يملك. طيب أيضا شراء الصدقات هي نفس المسألة، حتى تقبض، يعني يبيع الصدقة اللي هتأتيه، يجي له صدقات زكوات أشياء فيقول أنا أبيعها لك لما تأتيني. هو أصلا في جهالة، لأن المقدار الصدقة اللي هتأتيها دي ما يعرفش. ثانيا لا باع ما لا يملك أيضا مثل الغنائم. النهي عن ضربة الغائص، الغواص اللي بيغوص، بعض الناس يقول له أنا هنزل أغوص لك في المكان ده، والغوصة ديت بالسمك، يعني هنزل أغوص أجيب لك لآلئ، لؤلؤ مثلا يكون في الأرض في البحر، أو مثلا أحجار، فيقول له الغوص، الغوصة الواحدة بمئة جنيه، عندي الغوص واللي يطلع بتاعك خاص ليك يعني ملكك، لكن الغوصة الواحدة ضربة الغائص دي بمئة. طب هنا النهي فين؟ النهي عن الغرر هنا في الجهالة، ممكن يغوص ويأتي ويغوص ولا يأتي بشيء، أو يغوص ويأتي بقليل أو يغوص ويأتي بكثير. ثانيا أيضا هو مش بأجره يغوص، لو بيبيع له اللي هياخده، فهو باع أيضا ما لا يملك، من الغاز بيقول له أنا هنزل ضربة اللي هجيبه بكذا لك أيا كان بقى اللي يجي معايا، وهنا أيضا باع ما لا يملك. شراء السمك في الماء، ودي طبعا من أشهر الأمثلة العامة، حتى يعني بيبيع لي سمك في مية، يعني يأتي بالرجل يقول له بص شايف السمك اللي قدامك ده، هبيع لك السمك اللي موجود ده كده بكذا قبل أن يصطادوا. ممكن يكون جايبه في منطقة فيها سمك رايح جاي، فيقول له أنا هبيع لك السمك هذا اللي أنت شايفه بألف جنيه. طب هو لو اصطاده مفيش إشكال، لكن هو في الماء. طب ليش؟ قالوا لأن السمك ده أولا جهلته بحيث المقدار، هو مش معروف كام السمك اللي في الماء راح جاي ده قد إيه، أو يقول له أنا أجيب لك سمكتين حتى، طب هما مش عارفين قدرهم كام، وزنهم كيلو 2 كيلو نصف كيلو. ثانيا عدم القدرة على التسليم الآن، ممكن أصلا ينزل ما يعرفش يجيب حاجة، الشبكة تيجي ما تجيبش حاجة. لكن الفقهاء قالوا هدف البحر الواسع، لكن لو كانت بحيرة، واحد عامل بحيرة صناعية بيسموها أو بحيرة في الأرض بيزرع سمك، والسمك موجود في البركة موجود، يعني كل حكاية أنه هينزل الشبكة ياخد منه لأنه بيزرع سمك، فممكن يعني السمك في الماء موجود والرجل مطلع عليه، لو قال نوع مثلا بوري مثلا معروف، والسمكة دي شايفها موجودة في البركة، يعني في قدرة على التسليم، والسمك باين في البري في البركة، يعني المواصفات ظاهرة، سمكة كبيرة قليلة، يعني في إمكانية تسليم ومفيش جهالة في المواصفات. هذه استثنوها الفقهاء لو كانت سمك في البركة وخلاص، يعني لا إشكال أنه مجرد ما ينزل الشبكة أو يأتي بجردل أو بشيء، يعني دي مزرعة، فهنا قالوا يجوز. مثل السمك في الماء الطير في الهواء بقى، اللي بيبيع له طيور في الهواء، حمام مثلا، هي طبعا دي قياسا. أيضا الحمام يعني هذه في تفصيل شوية عند الفقهاء، بعضهم قالوا الحمام بالكليه اللي في الهواء ده، يعني واحد راح في منطقه وفيها حمام بيطير، وقال له انا هبيع لك الحمام انت شايفه دوت الزوج الجوز بكذا او الاثنين بكذا. طبعا هذه بالاتفاق لا يجوز، لكن الخلاف فين؟ بعضهم قال ان الحمام يعني يذهب، لو كان هو يعلم ان الحمام ده بيطير وبيرجع في مكان هو عنده مثلا برج ليه، والحمام ده بيطير وبيرجع لبرجه اخر اليوم في مكان، فهو اذا لما يرجع هيعرف يجيب له الحمام، هو بس بيوريه له في السماء هو ده حمامي بيلف وبيرجع في الاخر هنا عندي في البرج. بعض الفقهاء قالوا يجوز. ليه؟ لو كان الحمام بيرجع فيستطيع ان يسلم وفي واضح بالقدرة على التسليم والمواصفات، فبعضهم قال يجوز، والبعض قال لا، حتى لو كان بيرجع فهنا في إمكانية عدم الرجوع، فطبعا فيها الغرر هنا إن عدم القدرة على التسليم أيضا وجهاء، فيعني مسألة مش موثوق فيها، وهذا حقيقة قول الجمهور. الجمهور يرون حنفية شافعية حنبلة إنه لا يباع، لا حتى لو كان يعني ممكن يرجع. والقول الثاني بعض الحنابلة قالوا إيه؟ إنه لو كان بيعود ويأوي إلى البرج ويقدر على التسليم فيجوز البيع، فلين لم يرجع الحق المشتري أن يفسخ. والله أنا أرى يعني الترجيح إن هذا القول قوي، لأن انتفت الجهالة في مسألة انتفت عدم القدرة على التسليم، ومعلوم إن اللي عنده حمام بيطير ويرجع آخر الليل في الأبراج عنده، فما يعني أدي قول الجمهور في المسألة في هم قالوا سواء اعتاد الرجوع أو لم يعتاد لا يصح البيع فيه، فكأنه غلبوا غلبة الظن، مع أن غلبة الظن ممكن تقول بجواز الرجوع. والله يعني ما يظهر لي قول الثاني بالشرط اللي وقيت هذا لا حرج فيه، والله أعلم. أيضا من عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. طيب هذه كلها صور أيضا من صور البيوع الغرر، ولا قلنا الحديث هذه يعني فيها ما فيها من الـ من الـ من, الـ من الكلام في مسألة الأسانيد، لكن هو أضاف مسألة بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، ودي عندنا حديث فيها صحيح يعني، وأنه جاء النهي في الشرع عن بيع الثمرة حتى تطعم يعني بضم التاء حتى يبدو الصلاح وتصير طعاما يعني يطيب الأكل، وهذه طبعا قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قالوا وسئل كيف يبدو الصلاح، قالوا تحمار أو تصفار، وهذه طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة على ما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، يعني إن حدثت الآفة أو الجائحة فأكلت الثمرة بالكلية فلا يستطيع أن يوفي البائع للمشتري الثمار وقد قبض منه المال فيحدث النزاع، فجاء الشرع بمنع بيع الثمار قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع اللي هو العلف. وهنا أيضا النهي للغرر، لأنه لا يعلم هل سيبقى الثمر أم لا يبقى، هل سينضج أم لا ينضج، يعني يبقى حتى ينضج أم لا، في جهالة أيضا، ودي ستأتي إن شاء الله، الحديث سيأتي أيضا في باب جديد إن شاء الله أيضا في الكتاب معنا، باب الثمار بيع الثمار. ثم تكلم عن بيع الصوف على الظهر، يعني المواشي التي الضأن وغير اللي فيه صوف على ظهرها، نهى عن بيع الصوف على الظهر. طب ليش النهي هنا؟ بعضهم قال لجهالة كمية الصوف، غير معلومة كبيت صوف التي قبل أن يجز، يعني يجز ويباع بعد ما يجز لا إشكال، لكن يباع على الظهر قالوا فيه جهالة في كمية الصوف، وهذه تؤلل لنا الغرر، يقول أنا أخذ الصوف بكذا ثم بعدك يكتشف أن الصوف قليل. وطبعا فقلنا أن الشرع جاء بسد باب النزاع والخصومة، وهذا قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية. وقول ثاني قالوا يجوز بيع الصوف على الظهر، لكن بشرط أن يجز في الحال، يعني هو بيبيع ويجز. قالوا ليه؟ قالوا لأن المشاهد الآن معلومة قدامه شايفه أصالة، وده قول إمام مالك، ترجيح ابن تيمية رحم الله الأئمة جميعا. قالوا لأن الصوف أمامه فانتفت الجهالة، لكن الجمهور نظر لمسألة أخرى، قالوا إن الجز أصلا اللي اشترى الصوف على الظهر سيريد أن يجز بالكلية ليأخذ أكبر قدر من الصوف ولا يترك شيء، والبائع يريد أن يترك شيء من الصوف على الجلد يعني ليحتمي به الشاه أو تحتمي به الضأ، وهذا قد يؤدي إلى النزاع، هو يريد أن يأخذ بالكلية ويجوز، وهذا يريد أن يستأصل صوف، والثاني البائع يريد أن يبقي شيء، وهذا ممكن يؤدي إلى نزاع وبغضاء وكراهية. فجاء الشرع هنا قالوا الجمهور قالوا لا، يجزى أولا ويباع بعد ذلك، لكن على الظهر لا يباع. وفيه لا شك وجاهة في هذا القول. ثم قال بيع المضامين وهو ما يكون في أصلاب الفحول، يعني البائع يأخذ الفحل ينزو على الناقة، فما تنتجه الناقة يكون يقول للمشتري، يقول له لا يطلع من هنا ليشتري المشتري، يعني هو كأنه يبيع ما في الرحم ما في البطون الحوامل أو ما سينتج بعد ذلك. كل هذه طبعا جهالة في الصفة وعدم القدرة على التسليم. ومن بيع الملاقيح لما يكون في أرحام الإناث أو في بطون الحوامل، كل هذا أيضا الأجنة يعني، وكل بيناها من قبل ذلك. طب هذا كان آخر الكلام في البيوع المنهي عنها، وانتهينا بفضل الله من ذلك. سندخل في باب الخيار وأنواع الخيارات. هل فيها أسئلة فيما مضى؟ قبل أن ندخل في باب الخيار، من قال عصر المسلم احنا ما اخذناه، انا عديته كده. مش متذكر ان قرأته، ما عندي وصح في لا هو لسه في باب الخيار. لا ما هو ده باب الخيار. ده قال عصرة مسلم بيعته، هتأتي في باب الخيار هذا. لا هو مازال في باب الخيار، هو داخل في باب الخيار. ايوه انا لسه ما وصلتش اليه اصلا. لا هو يدخل في باب الخيار، لانه يعني بعضها ادخل باب الخيار من باب الاقاله. طيب ايا كان خلينا ناخذه ان شاء الله عموما. طيب باب تصرف المحامي الذي معه كان مقيدا بقضية تخص الموكل بطريقة لم يقتضيها الموكل، لكنها لمصلحة الموكل ما قال المحامي، لكن فيها ضرر على المدعي عليه لأنها أسقطت بعض حقوقه. هل الموكل أن يرجع على فعل المحامي بالبطلان؟ أيوة، ما هو إحنا مش مهم المصلحة، هو المهم إن ممكن الموكل ما يرتضي هذا الفعل، حتى المهم إن يرتضيه، إذا ارتضاه وأجازه صح الفعل، إذا لم يرتضيه ولم يجيزه لا يصح، حتى لو في بعض المصلحة ليه، لكن ممكن يرى إن في أضر بغيره ويريد هذا الضرر له. فالمسألة موقوفة على الإجازة، إجازة الموكل، إن أجاز هذا الفعل اللي تصرف فيه الوكيل بدون إذنه خلاص، إن لم يجيزه له أن يرجع عليه طبعا. لا، ما احنا قلنا ان في من صور الفضولي جاءت في مسألة الطلاق، القاضي في مسألة المفقود، ما ادري كنت معنا فيها ولا لا، قلنا ان القاضي بيحكم على المفقود انه بالفسخ نكاح المرأة للشخص الذي غابه وفقد، فاذا رجع خير بين امضاء، لو كانت المرأة تزوجت كما قلنا فهو يخير بين انه يبقيها معه ويفسخ العقد الثاني او يقر العقد الثاني ولا ترد له المرأة. فدي صور من صور التصرف الفضولي في النكاح. لا طبعا يا أستاذة، ما هو دي حالة تانية، حتى لو كان الضرر الذي لحق بالمدعي عليه ليس من حق المدعي يبقى فيه طبعا ظلم كده، دي المسألة مش محتاجة، يعني دي مسألة أخرى، دي يعني كأن الراجل ضر خد مش حقه أصلا، ده كده اغتصاب حقوق، دي مسألة أخرى، مش محل السؤال. تمام، طيب، شوف يا أبو أنس، أنا كنت لسه حالا بنظر إليك، أين أنت؟ وأنت دخلت وأنا كنت لسه يعني هنظر على الفيس، ألقاك على الفيس أم لا، فكان هتبقى إشكالية، فأنت أدركت نفسك معنا الآن. والله صدق لسه الآن عيني على النظر عليك وجدتك دخلت. هذه النت دي، الله المستعان. باب الخيار تسجيل جزئي، والله ما لا لا داعي، هو كلنا في ما زلنا في البيوع، يعني لا إشكال، لا يشترط، أمر لك كما تريدين، يعني لا إشكال. أردت تجعليه أبواب افعلي ذلك، أردت تكملي الكل من هو كتاب البيوع فلا إشكال. تمام، طيب،